عقد هذا البرنامج عن بعد وتابعتموه وأنتم بعيدون عني. يهاتفني الأمين مع الأمينة، أيا شوقاه يا درس المدينة. يهاتفني الأمين مع الأمينة، أيا شوقاه يا درس المدينة. أيا شوقاه خافقا في الفؤاد، أيا شوقاه تغمرنا السكينة. أيا شوقاه يا روحا تعالت، وإن العلم للأرواح زينة. أيا شوقاه يا روحا تعالت، وإن العلم للأرواح زينة. أجبته أيا شوقاه حقا، فنفسي في محبته رهينة. تجمعنا المحبة في الإله، وتربطنا أواصرها المتينة، وتدنينا من الرحمن سبل. تعاوننا لنجعلها حصينا، أتيناها وقد نادى المنادي إلى علم دلائله مبينا. فلم نظفر بلقياكم كفاحا، وفلداء حلقتنا الرصينا. وصار الود ممدودا بحبل من التعليم عن بعد كمينا. ففزنا باللذائب من علوم، نسابق فوت أعمار ضنينا. وموعدنا إذا عشنا لقاء بعام قادم أو راحنينا. وموعدنا إذا عشنا لقاء بعام قادم أو راحنينا. نسوق الركب في غسق الليالي، وبعد الفجر نبدأ مصبحينا. سناتيها وكل في مناه، من الحسنات أعلاها السمينا. فيا طوبى إذا النيات صحت، وطابت من دواخلها المشينا. فأيام تقضى في دروس وركعات وطاعات معينا، بمسجدها المعظم في سلام. سنلقاها إذا كنزت ثمينا. فدوموا في رباطكم ثباتا، ولا تصغوا إلى نفس مهينا. ولا ترجوا من القطاع سلما، فعادتهم مع الأتقى هجينا. ولا ترجوا من القطاع سلما، فعادتهم مع الأتقى هجينا. وسيروا في سبيلكم أباتا، ففي الدارين طلبتنا قمينا. سمونا إذ تطلبنا علوما، يحب الله مرآها مكينا. وزاد الفضل إن قمنا دعاة إلى الإسلام في خطو الوزينا. نشرنا دينه في الأرض يعلو، ولم نملأ من الدنيا الخزينة. فعشنا حيث كنا في صلاحين وإن متنا فسيروا مخلصينا لحفظ الدين فابقوا في سنائين يورثه الأمين مع الأمينة يورثه الأمين مع الأمينة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.